بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار، أي لله تبارك وتعالى. وله ما سكن، أي أو المراد بما سكن أي بما استقر وهدأ من السكون ضد الحركة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل سكنا، لأنه يسكن فيه كل متحرك بالنهار. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي يسكن ويهدأ فيه الخلق من تعب النهار. إذن وله ما سكن في الليل والنهار، أي لله تعالى الساكن، والمراد بالساكن هنا ما استقر وهدأ، الذي هو ضد الحركة. وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم كالبغوي وأبو حيان إلى غير ذلك. ومن المعلوم أن المراد من الآية العموم، أن لله عز وجل كل شيء، فلماذا خص الساكن بالذكر؟ لماذا قال ولله ما سكن؟ قيل أقوال. قيل المعنى: وله ما سكن فيهما وما تحرك، واكتفي بأحد الضدين عن الآخر، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. هذا الجواب الأول: وله ما سكن أي وما تحرك، واكتفى بأحد الضدين كما قلنا استغناء عن الآخر. هذا الجواب الأول فاختصر ذلك. الجواب الثاني: لماذا خص الساكن بالذكر؟ أن السكون أعم وجودا من الحركة، أعم وجودا من الحركة. وقيل من الأقوال التي قيلت: خص الساكن بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة. هذه ثلاثة أجوبة لماذا خص الله عز وجل السكون دون المتحرك. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، وهذا لفظه، قال ابن الجوزي: فإن قيل لما خص السكون بالذكر دون الحركة، فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها أن السكون أعم وجودا من الحركة، الثاني أن كل متحرك قد يسكن وليس كل ساكن يتحرك، الثالث أن في الآية إضمارا والمعنى وله ما سكن وتحرك، كقوله: تقيكم الحر، أراد والبرد، فاختصر. نعم، وله ما سكن في الليل والنهار. بينما ذهب بعض العلماء إلى قول آخر وقال إن المراد وله ما سكن في الليل والنهار أن المعنى ما خلق، أي فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها، فإنه يجري عليه الليل والنهار. وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة، على هذا القول ليس المراد بالسكون ضد الحركة، بل المراد الخلق. يقول القرطبي وقد رجحه، وهذا أحسن ما قيل لأنه يجمع شتات الأقوال، هذا ما اختاره القرطبي رحمه الله في تفسيره، وأن المراد وله ما سكن المراد أي ما خلق، ما خلق. واختار هذا القول الطبري وابن عطية وابن كثير وجماعة من أهل العلم. واحتج أصحاب هذا القول بأن المقصد من الآية العموم، فكل ما سكن فهو من مخلوقات الله، وهي عامة لكل ما خلق الله، وما من شيء من مخلوقات الله إلا وهو ساكن بالليل والنهار. نعم، لكن القول الأول هو الذي أشهر. لماذا؟ لأنه هو الظاهر وله ما سكن، كما قال تعالى وجعل الليل سكنا، كما قلنا يسكن فيه كل متحرك بالنهار. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي يسكن ويهدأ فيه الخلق من تعب النهار. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. وهو السميع لأقوال عباده، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. وهو السميع اسم من أسماء الله عز وجل، متضمن للسمع الكامل سبحانه وتعالى. نثبت اسم السميع متضمن لصفة السمع. وسمع الله ينقسم إلى قسمين كما قلنا قديما، سمع إدراك، أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا السمع قد يراد به الإحاطة كما في هذه الآية، وقد يراد به التهديد كقوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقد يراد به التأييد كقوله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمعك وأؤيدك. وسمع بمعنى إجابة، أي أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده، وهو السميع. وحينما نعلم أن الله عز وجل سميع لأقوال عباده ماذا نستفيد؟ ماذا؟ خشية الله عز وجل والخوف من الله عز وجل. ولا نتكلم إلا بكلام نرجو أجره. لماذا؟ لأن الله يسمع كلامنا، يعلم السر وأخفى. فمن علم أن الله عز وجل يسمع خاف ولم يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل في الجنة كذا وكذا، والحديث في الصحيحين. نعم، فالله يسمع لجميع أقوال عباده، فينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل ولا يقول إلا خيرا. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن عباس رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. وهو السميع العليم بحركاتنا وبضمائرنا وبسرائرنا، يعلم كل شيء. وسبق لنا صفة العلم وأنها من أعظم صفات الله عز وجل، وأن الله يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالله عز وجل يعلم كل شيء، ونستفيد من ذلك أن الإنسان يخشى الله عز وجل ويتقي الله تبارك وتعالى، أيضا لا يضمر إلا الخير، يحذر من أمراض القلوب، يحذر من طلب الدنيا، يحذر من أن يظهر أنه يطلب العلم لله وهو يطلبه للدنيا، يحذر من النفاق ومن الحسد وغيرها من أمراض القلوب، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ويعلم كل شيء، وسيجازي كل عبد بما عليه، إنه عليم بذات الصدور. العليم عموم علم الله عز وجل، يعلم كل شيء. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة ويعلم، إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فمن علم أن الله عز وجل عليم مطلع عليه لم ينوي إلا الخير، وحصل ما في الصدور. نعم، يخرج ما في الصدور وما في القلوب يوم القيامة، فإن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، ويعلم أن الله عز وجل يثيب على ما في القلب، فإذا نوى الخير وكان في قلب وكان قلبه سليما لعباد الله عز وجل، قلبه سليما لا يريد إلا ما عند الله عز وجل، يجزيه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم. وختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين السميع والعليم لأمرين. الأمر الأول لأن معرفة أن الله سميع يسمع قولك، عليم يعلم نيتك، فحينئذ يقودك ذلك للتقوى. ثانيا، ولأن معرفة ذلك حق المعرفة يؤدي بالإنسان إلى الحذر أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا خلاف الكتاب والسنة. من فوائد الآية أن السكون والحركة بيد الله، كل شيء لله عز وجل، وفيها إثبات هذين الاسمين السميع والعليم. ثم قال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أغير الله أتخذ وليا، الاستفهام للتوبيخ، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أغير الله أتخذ وليا أستنصر به ويتولى أمري، كما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له. يقول ابن عاشور: وأعيد الأمر بالقول اهتماما بهذا المقول، لأنه غرض آخر غير الذي أمر فيه بالقول قوله قبله، فإنه لما تقرر بالقول السابق عبودية ما في السماوات والأرض، عبودية ما في السماوات والأرض لله وأن مصير كل ذلك إليه، انتقل إلى تقرير وجوب إفراده بالعبادة، لأن ذلك نتيجة لازمة لكونه مالكا لجميع ما احتوته السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض هو المستحق، أي خالقهما مبدعهما على غير مثال سابق. وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو يطعم يرزق عباده، يطعم عباده، يغذي عباده، الرازق لخلقه من مأكولات ومشروبات ومطعومات. ولا يطعم، لماذا؟ لأنه لكمال غناه، لكمال غناه أي غير محتاج إليهم، وذلك لكمال غناه، لأننا القاعدة ما هي؟ أن الصفة المنفية ننفيها ونثبت كمال ضدها. فالله عز وجل لا يطعم لكمال غناه، فهو أحد صمد تصمد إليه الخلائق، كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فإن الصمد معناه رحمك الله الذي تصمد إليه الخلائق وترجع إليه. وهو يطعم عباده، الكافر والمؤمن جميع المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، ولا يطعم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ولذلك أو سيأتي، بل أمر سبحانه أن يسألوه الإطعام، كما في حديث أبي ذر المشهور في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع فاستطعموني أطعمكم. فيسأل الإنسان ربه الإطعام، وهو يطعم ولا يطعم، أي يرزق ولا يرزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، المنافع كلها من الله تبارك وتعالى. وخص الإطعام من بين أنواع الانتفاعات لمسيس الحاجة إليه، كما خص الربا بالأكل وإن كان المقصود الانتفاع بالربا، وهو يطعم ولا يطعم، أي يعطي الناس ما يأكلونه مما أخرج لهم من الأرض من حبوب وثمار وكلاء وصيد، وهو يطعم. فالذي يستحق الآلهة فالذي يأكل لا يستحق أن يكون إلها. ولذلك قال الله عز وجل في حق عيسى، في حق عيسى كما مر معنا في سورة المائدة، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل على الطعام. فدل على أنه ليس بإله لأنه ضعيف يحتاج إلى أن يأكل وإلى أن يشرب، أما الإله الكامل الغني سبحانه وتعالى فهو يطعم ولا يطعم. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. في هذا أنه سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، لماذا؟ لأن هذا نقص، لأن هذا نقص، والمخلوق يأكل ويشرب لحاجته للأكل والشرب لنقصه، بل هذا يعتبر كمال في حق المخلوق. الآن الأكل والشرب في حق من المخلوق كمال، الآن المخلوق الذي ما يأكل ولا يشرب يعتبر مريض. الآن المخلوق الذي لا ينام يعتبر مريض، صح؟ نعم، طبا يعتبر مريض، كيف ما تنام أسبوع أو أسبوعين؟ فهذا في حق المخلوق كمال، يأكل يشرب ينام كمال، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى نقص سبحانه. وهو يطعم ولا يطعم. وذلك جاء في الحديث عند أبي داود: الرازق الرازق، فمن أراد أن يسأل الرزق ويسأل الخير فليسأله من بيده سبحانه وتعالى، فلا يسأل من المخلوق، فالله عز وجل خلق ما في السماوات وما في الأرض وأمرنا أن نسأله في كل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل، فهو الذي يطعم عباده ويعطيهم، وما حد اعتمد على الله عز وجل إلا رزقه الله وأعطاه الله، له الغنى الكامل وهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أراد شيئا من أمور الدنيا والآخرة فليستغني بالله تبارك وتعالى وليسأل الله، وما أحد سأل الله إلا أعطاه الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث إن الله يحب أن يسأل، وذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يغضب إذا لم يسأله العبد، لأن الله يحب أن يسأل. وهو يطعم يطعم عباده، حتى الكفار، حتى الكفار. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الطير يخرج في الصباح كما في حديث عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. من رزقها؟ الله عز وجل. لو كان الرزق والأكل على القوة ما أكل عصفور مع النسر، أو لا، لو كانت بالقوة والطور والعرض والعرض ما أكل العصفور الصغير مع النسر. فهذه أرزاق وزعها الله عز وجل، أرزاق من أرادها فليسألها ممن يملكها سبحانه وتعالى. وهذه الطيور وهذه الحشرات وهذه الحيوانات وهذه الناس كلها تأكل من رزق، من رزق الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت مخلوق للعبادة تبارك وتعالى، لعبادة الله. أما الرزق فالله قد تكفل، قد تكفل برزقك. في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: حدثني الصادق والمصدوق عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يكتب بأربع كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني الأمر منتهي مضمون. فلماذا الإنسان ينشغل بالشيء المضمون ويترك الشيء غير المضمون؟ فالرزق مضمون، قد كتب الله رزقك، فانشغل بما هو ليس بمضمون، هل أنت من أهل الجنة أو النار؟ فالرزق مضمون ومنتهي. وإذاك لما قيل لبعض السلف أو قالوا له يعني بسبب زهده، قال علمت أن رزقي لا يذهب إلى غيري. انظر انظر إلى هذا الجواب الحكيم. قال له كيف صرت زاهد؟ أنت زاهد يا إمام، كيف حققت هذا الزهد؟ قال علمت أن رزقي لا يذهب لغيري، الرزق المكتوب سيأتيك لا يذهب إلى غيري، فاطمأننت، وعلمت أن يومي لا يتأخر فأنا أبادره. جوابين. لأنه كما تعرفون أيها الأخوة، الرزق والموت، الرزق والموت ماذا فيهما؟ منتهي الأمر. الموت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، والرزق مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر، رزقك لا يذهب لغيرك، فهو مطمئن. يومه سيأتي بغتة لا يدري متى، فهو يبادره بالعمل الصالح. رزقه مضمون مكتوب، قد تكفل الله عز وجل برزق عباده، فهو ينشغل بماذا؟ ينشغل بالطاعة. كيف تنشغل بشيء مضمون؟ مضمون مكتوب منتهي، هذه كلها أسباب. حينما يعمل الإنسان أسباب فينشغل بطاعة الله وبمقربه إلى الله تبارك وتعالى. ومن عرف هذه الأمور، من عرف بهذه الأمور يعني اطمأن وارتاح قلبه. قال عمار رضي الله عنه كفى بالموت واعظا، وكفى بالقناعة رزقا، وكفى بالعبادة شغلا. هذه كلمات ذهبية، كلمات عظيمة رائعة. إذن الرزق والموت مكتوب، فيطمئن الإنسان، لا يشككه الشيطان ويخوفك من الشيطان بالفقر. لماذا الشيطان يخوفك بالفقر؟ ليتشك، لتسيء الظن بالله تبارك وتعالى، يشغلك عن الطاعة، يصيبك بالقلق والخوف. فإن الشيطان هدفه أن يصاب الإنسان بالخوف. الله أكبر. وهو يطعم ولا يطعم، يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم لكماله، فهو الغني الغنى الكامل، كما أن المخلوق فقير الفقر الكامل. وهو يطعم، فنسأل الله الإطعام، نسأله من كل خيرات الدنيا. وما أحد فتح على نفسه بابا لله عز وجل وطرق بابه إلا أعطاه الله عز وجل، إذا أحسن الظن، إذا أحسن الظن بالله عز وجل واجتهد في حضور القلب وفي الدعاء والتوكل على الله عز وجل وسأله إلا أعطاه. فهذه الحيوانات تأكل، والطيور، من رزق الحوت تحت الماء والطير فوق السماء هو الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما تعرفون قصة تلك الحية وهي عمياء، ذلك الطير يطير يطير فتخرج من جحرها الحية، يجي الطير يسقط وين؟ في فم الحية، ينزل في جحره، رزق من الله عز وجل، ساقه إليه. وقد ذكروا لنا قصة أن أحدهم خرج من رفحة فنشبت في سيارته حمامة، حمامة في الكبوت. يوم وصل إلى سوريا، مسافر لسوريا، يوم وصل إلى سوريا تطيح الحمامة، يجي عزكم الله كالكلب يأخذ الحمام ويمشي، رزقه من رفحة لوين؟ لسوريا. مكتوب له الحمامة هذه من هوله للكلب وين؟ هناك. يعني قسمها الله عز وجل، قسم كل شيء، فيطمئن القلب ويرتاح. وهذا فضل قراءة القرآن. لماذا الإنسان الحين الذي يكثر من قراءة القرآن تجده مطمئن مرتاح؟ لأن قراءة القرآن بتدبر تزيد القلب ثباتا ويقينا. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان إذا حينما يدرسه جبريل القرآن يزداد كرما وإيمانا مدارسة للقرآن؟ لأن مدارسة القرآن تزيد القلب، تزيد العبد إيمانا ويقينا وثباتا. فحينما يقرأ هذه الآيات ويعرف هذه الآيات يطمئن قلبه، لا يكون كالعوام أو بعض من ضعف إيمانه، ويطمئن ويرتاح أن الله عز وجل هو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يعطي، وأن القرآن يثبت القلب ويعطي القلب قوة وثباتا وإيمانا، يرتاح ويطمئن. وإلا لن يرتاح القلب، خاصة في هذا الزمان الذي انفتحت الدنيا على الناس، وأصبح الناس تعلقهم بالدنيا، كل يخوفك، المستقبل المستقبل المستقبل ورانا المستقبل. فالناس حينما انشغلوا بالمستقبل وتركوا واعتمدوا على غير الله أصابهم بالخوف والهلع. وهو يطعم ولا يطعم. وهذه قراءة الجمهور وهي المشهورة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من هذه الأمة، صح؟ نعم، أي من هذه الأمة. ولا تكونن من المشركين، أي وقيل لي لا تكونن من المشركين. قال ابن عاشور قل، أي قل لهم ذلك لييأسوا. والكلام نهي من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له، وهذا كالتأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين. ولا تكونن من المشركين، أي ونهيت أيضا عن أن أكون من المشركين، لا في اعتقاداتهم ولا في مجالستهم ولا في الاجتماع بهم، فهذا أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات. ما حكم التوحيد؟ واجب. وما حكم الشرك؟ حرام. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. قد تكلمنا عن الشرك بما فيه الكفاية، وأنه أعظم ذنب نهي عنه، وأول واجب أمر به وهو التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأعظم ذنب هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وفي الحديث اجتنبوا السبع وبقات، وذكر منها الشرك، والآيات في الشرك إن الله لا يغفر ويشرك به إلى آخره مشهورة معلومة. من فوائد الآية أن الإنسان يلجأ إلى الله لأنه هو الولي، تحريم اتخاذ ولي من دون الله، على المسلم أن يصدع بالحق وأن يظهر شعائر دينه، أن الله هو المطعم لا مطعم سواه، ينبغي سؤال الله الإطعام والرزق، أن الله هو الغني الكامل فلا يحتاج إلى الطعام. ثم قال الله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل، أي وقل لهم أيضا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف إن عبدت غير ربي عذاب يوم عظيم، ما هو يوم؟ القيامة. يقول البيضاوي هذه مبالغة أخرى في قطع أطمائهم وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون العذاب، والشرط معترض بين الفعل والمفعول به، وجوابه محذوف. فيوم القيامة يوم رهيب عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم القيامة. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن المعصية سبب للعذاب، صح؟ إن عصيت ربي، ما هي المعصية؟ المعصية ترك واجب أو نكمل فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم. إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي يوم القيامة. في ذلك اليوم يرتفع ناس بالطاعات ويعاقب الله عز وجل من عصى وتجبر وكذب. من يصرف عنه أي العذاب، يومئذ أي يوم القيامة، فقد رحمه أي رحمه الله وذلك الفوز المبين. لماذا؟ لأنه حصل الربح وانتفت الخسارة، وأعظم الفوز دخول الجنان ورؤية الكريم المنان. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في من فوائد هذه الآيات وجوب الخوف من معصية الله. من أين نأخذها؟ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فينبغي على الإنسان أن يخاف وأن يعيش بين الخوف والرجاء. نعم، في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي حديث السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا ومطررا. ومن فوائد الحديث أن الآيات أن المعاصي سبب للعذاب. إني أخاف إن عصيت ربي، نعم، وقد مر معنا فأهلكناهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن فوائد الآيات أن الخوف الحقيقي، أن الفوز الحقيقي هو من يصرف عنه عذاب جهنم، وفيها إثبات رحمة الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.